الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وآبائي، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا. فالله سبحانه وتعالى مع كل عبد من عباده، ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن معية الله لخلقه ثابتة، ولم يخالف في هذا إلا أصحاب العقائد الفاسدة من دعاة الحلول والاتحاد. وكون الله عز وجل مع عباده لا يعني ذلك أنه معه بذاته في كل مكان، أنه معهم بذاته في كل مكان كما يقوله أصحاب الحلول الذين يعتقدون هذه العقيدة الكفرية الفاسدة، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى فوق عرشه كما قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وإنما يكون أعلى، وإنما يصعد الشيء إلى من كان فوق من عداه، وإلى من كان عاليا على من سواه، وهذا هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، أي على السماء. في هنا بمعنى على، أي على السماء. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وهذا معنى قوله، قول الجارية: في السماء، يعني على السماء فوقها كل من عداه دونه وتحته سبحانه وتعالى. فهو العلي بذاته، وهو القريب من عباده سبحانه وتعالى بسمعه وبصره وبإحاطته وقدرته التي هي شاملة لجميع خلقه. ولهذا انظروا يا عباد الله إلى أكبر عدو لرب العالمين سبحانه، أو من أكبر أعداء الله، ألا وهو فرعون. فإنه لم يكن يخفى عليه ما دعا إليه نبي الله موسى من أن الله عز وجل ورب العالمين سبحانه الذي دعا موسى إلى توحيده فوق السماوات العلى، فقال متهكما جاحدا لما دعا إليه موسى عليه الصلاة والسلام: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى. ففهم فرعون من دعوة موسى ومما ذكره به أن رب العالمين سبحانه، رب موسى، إله موسى فوق السماء. ومقالته التي ذكرها الله عنه دليل على ذلك. فالله عز وجل مع عباده ومع خلقه لا بذاته، فذاته سبحانه فوق العرش، والعرش فوق السماوات، والسماوات محيطة بسائر المخلوقات. إذن فرب العالمين سبحانه هو العالي البائن من خلقه الذي هو فوق جميع خلقه، وكل خلقه وعباده وسائر ما برأه وأوجده تحته سبحانه. وإنما رب العالمين مع خلقه ومع عباده بسمعه وبصره وبإحاطته وبقدرته، فإن الله عز وجل قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، سميع لجميع الأصوات، بصير يرى جميع المخلوقات، محيط بسائر المخلوقات، متصرف مدبر، فهذه معيته سبحانه وتعالى. ولهذا لما أمر الله موسى وهارون أن يدعو فرعون إلى توحيده، وكانا قد خافا على أنفسهما من بطشه، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي أنا معكما بسمعي وبصري، أراكما وأسمع مقالكما وأحيطكما وأنصركما وأؤيدكما بنصري وبتأييدي وبجنودي. هذا معنى قول الله عز وجل معكما، أي محيط وقادر ومطلع ومؤيد وناصر. فهذه معية الله يا عباد الله بجميع المخلوقات، ولهذا الناس كلهم عبيد لله عز وجل، حتى كافرهم وحتى جاحدهم لا يخرج عن عبودية الله شاء أم أبى، لأنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك لنفسه دفع ضر ولا جلب منفعة، لا يملك نفسه جلب رزق ولا دفع ضيق وفقر، بل هذا كله بتصرف الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن لأحد من خلق الله ومن عباد الله، مؤمنا كان أم كافرا، مقرا أم جاحدا، أن يخرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى التي هي قهره وتصرفه وتدبيره لخلقه. وإنما قد يتخلف من أراد الله شقاءه عن العبودية الخاصة التي أكرم الله بها عباده المؤمنين، وبها خصهم بالمعية الخاصة، عبودية امتثال الشرع وتطبيق الشرع، وهكذا أيضا عبادة الله عز وجل وتطبيق شرائعه، هذه عبودية لا يوفق لها إلا من أسعده الله وعلم الله عز وجل أنه من أهل السعادة. وأما من علم الله منه الشقاء والبعد والجحود والعناد والتكبر على الله عز وجل، فإنه يتخلف عن هذه العبودية، وتخلفه عنها يكون بما يقدره الله عز وجل، فهو في جميع شؤونه، في عبوديته العامة وفي عبوديته الخاصة، لا يخرج عن تصرف الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى حكم عدل، يصير الناس إلى ما علم من أحوالهم، ويقضي عليهم ويحكم فيهم بما هم أهل له من إيمان أو كفر، ومن سعادة أو شقاوة. فلهذا يا عبد الله جد وأسرع في سيرك إلى الله عز وجل، وأقبل على الله سبحانه، فإنه إذا علم أنك من أهل الإيمان والسعادة والصلاح وفقك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأما من كان من أهل السعادة فسيوفق لعمل، أو فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. فالناس يا عباد الله صائرون في أمورهم وفي شؤونهم في دينهم إلى ما علم الله منهم، وإلى ما اطلع الله من أحوالهم شقاوة وسعادة، إيمانا وكفرا. فإذا وفقك الله يا عبد الله للإيمان، ولأن تكون من أهل عبودية الله عز وجل التي هي مناط السعادة والتي هي طريق النجاة يوم لقاء الله سبحانه، فأبشر بكرامة الله عز وجل لك، وبأن يكون معك أينما كنت، وأن يكون معك حيثما كنت، يكون معك في الدنيا، ويكون معك في قبرك، ويكون معك يوم لقائه، ويكون معك في تلك المواقف التي تشيب من هولها رؤوس الولدان. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم في جميع هذه الأحوال. وأنت يا عبد الله لا يخلصك من الشر ولا يوفقك للخير إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا تنال هذا التوفيق ولا تنال هذا التأييد وهذا الإكرام الذي هو معيته لعباده ولأوليائه وأصفيائه إلا إذا علم الله منك إقبالا، وعلم الله منك توحيدا وإخلاصا وتجردا من علائق الشرك والتنديد، وهكذا أيضا بعدا عما يغضبه وعما يسخطه. إذا كنت كذلك أكرمك الله بمعية النصرة والتأييد والتوفيق، وهكذا أيضا الإكرام بما يسعدك في دينك وفي دنياك. وهذا يا عباد الله هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولي الله من أقام عبوديته، وولي الله من اتقاه، وولي الله من امتثل أوامره واجتنب مناهيه، هذا هو الولي. فإذا صار العبد وليا لله عز وجل كان الله معه، كان الله ناصره، كان الله حافظه، كان الله رازقا له، كان الله معه ومناصرا له ومؤيدا له ودافعا عنه الشر والمكروه. وإن ابتلاه فالبلاء في حقه رحمة يرفع به درجاته ويمحو عنه سيئاته ويريد له خيرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فنعم يا عبد الله، لكن هذا إذا كنت مع الله. وهكذا أيضا هذه المعية التي يكرم الله بها عباده المؤمنين هي المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه من معية الله، إذا أحبك الله فأبشر بكل خير، فإن من أحب غيره أعانه، ومن أحب غيره أكرمه، ومن أحب غيره نصره، وربما بذل كل ما يستطيعه لنصرتي ولتأييدي، وهكذا أيضا لتوفيق من أحب. هذا إذا كان حاصلا بين المخلوقين، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كان سمعه وبصره ويده ورجله، لا أن الله عز وجل مندمج في خلقه، هذا كفر وارتداد عن ملة الإسلام. الله سبحانه فوق العرش، والعرش فوق السماوات، والسماوات فوق سائر المخلوقات. فنعم يا عباد الله، وإنما الله عز وجل يوفق العبد إذا اتقاه وإذا عبده، يوفقه في جميع هذه الأمور، يحفظ عليه سمعه وبصره، ويحفظ عليه رجله، ويحفظ عليه يده، ويحفظه في سائر جوارحه، ويؤيده وينصره ويوفقه لكل خير ويرزقه، وهكذا يستجيب دعاءه، ويغيثه إذا استغاث، ويعطيه إذا سأل، وينصره إذا استنصر، إلى غير ذلك. هذه معية الله، فمن أراد أن يكون الله معه فليكن مع الله. ولا يكون عبد مع الله إلا إذا وقف حيث أمر، يمتثل المأمور، ويترك ما نهى رب العالمين سبحانه عنه من الشرك والكفر والمعاصي والمنكرات، ويكون بعيدا عن الغفلات، ويقرأ القرآن، ويذكر الله عز وجل، ويدعوه ويستغيث به ويلجأ إليه، وينقطع عن سائر المخلوقات، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما هو معلوم من أحكام الشريعة ومن أحكام الدين. فإذا كان العبد واقفا عند أحكام شرع الله كان مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. وإذا كان الله معه فلن يعدم من نصرة ومن عطاء ومن توفيق. وإذا كان الله معه فلا يخف أحدا سوى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا أحد يقدر على مقاومة وعلى محاربة رب العالمين سبحانه. فإذا دافع الله عنك وأعطاك وأمدك ووفقك، فلو اجتمع من بأقطار الدنيا ما قدروا على أن يضروك بشيء لم يرد الله عز وجل أن ينزل بك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فنعم يا عبد الله، كن مع الله، كن مع الله بأن تكون واقفا عند حدوده، يكن الله سبحانه وتعالى معك، كما سلف وكما سمعت وعلى المعنى الذي سبق ذكره، لا أن الله عز وجل يكون معك في بيتك وعلى فراشك أو في كل أحوالك في الأسواق إلى غير ذلك من الأماكن التي يتنزه رب العالمين سبحانه أن يكون في مثلها. إذا كان أشراف الناس وسرات الناس يتنزهون أن يجلسوا أو أن يكونوا في أماكن لا تليق بهم، أسواق وأماكن غير نزيهة إلى غير ذلك، بشر من الملوك والرؤساء والزعماء يتنزهون عن الجلوس في بعض الأماكن، فكيف يليق بمسلم يدعي أنه مؤمن بالله وأنه معظم لله سبحانه وتعالى أن يعتقد في رب السماوات والأرض وفي رب المخلوقين جميعا أنه مع الناس في سائر أحوالهم وفي كل مكان؟ وهذا معناه أنه سبحانه وتعالى أنه في الأماكن القذرة من جبالات ومن حمامات ونحو ذلك. هذا معنى قول من يقول الله في كل مكان. الله في كل مكان، كل مكان يشمل هذه الأمور. وإنما الله سبحانه وتعالى فوق العرش، عالي على خلقه، بائن من خلقه، يرى ويسمع ويبصر عباده ويدبر أحوالهم ويصرفهم، فهو المالك وهو القاهر لهم وهو القاهر فوق عباده، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فليكن المسلم مع ربه سبحانه وليعتقد في ربه العقيدة الصحيحة التي فيها تعظيمه وفيها إجلاله وفيها قدره حق قدره سبحانه وتعالى، وهو أهل الكمال وهو أهل المحامد وهو صاحب الكمال وصاحب المحامد التي هي في غاية الحسن وفي غاية الجلال. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكره وذكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يصلحنا وأن يصلح بنا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وبطن. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.